على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو التوسفنا مش حنصف وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعود سويا إلى الإمام الشاطبي بعد هذه الغيبة الطويلة. يعني إحنا من 30-12 لا من 24-1 من 24-1 32 لا لا لا لا أنا بكلم هجري 24-1 من 24-1 يعني نشوف نفسنا غايبين كم شهر بس عشان ايه تعد هذه الأيام من 24-1 إلى النهاردة كان 19 ربيع مش كده يبقى من 24-1 إلى 19-4 مش كده ومن 30-12 إلى النهاردة 24-3 يعني نسأل المولى تبارك وتعالى يعني أن يعيننا سويا على أن نعوض هذا الإيه هذا العمر الذي فات يعني فات فيها كم محاضرة فاتت لأن إحنا أساسا كانت قبل الأحداث كنتوا أنتوا واخدين أجازة اختبارات. طيب آخر ما كنا نتحدث كنا في باب هاء الكناية وبالتحديد وصلنا إلى قول الناظم رحمة الله عليه وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بقلف وفي طه بوجهين بجلا. أيوة خلاص وكده بكمل ماشي ما يا أحبة. يبقى هنا إيه الإمام يقرأ الإمام السوسي وإن تشكروا يرضه لكم بالإسكان قولا واحدا والإمام الدوري أخو السوسي في الرواية والإمام هشام يقرآن بالخلاف بين الإسكان وبين لسه هنشوف بالإيه تاني أصحابه معنا احنا قلنا ثلاث قراءات خلاص إيه الثلاث قراءات يرضه لكم هذه الثلاث قراءات الإسكان والقصر اللي هو الاختلاس يسموه الاختلاس سموه الإشمام سموه يعني أي شيء كلها مرادفات يرضه لكم السكون المحض يرضه لكم اللي هو الايه سموه الايه الضم بدون ايه الضم بدون صلة اللي هو سموه الاختلاس أو سموه القصر سموه القصر يرضه لكم. القراءة الثالثة اللي هي ايه يرضه لكم. طب لو أجرينا هذه الكلمة على القواعد الأصلية ولم يصلها مضمرد هتبقى هي القراءة فيها ايه على القواعد حكمها الايه ليه لماذا لأنها وقعت بين متحركين. افتكروا كده في البداية احنا قلنا ايه هاء الكناية اذا وقعت بين متحركين فحكمها الايه الصلة. طيب اذا وقعت بين ساكنين فعدم الصلة عدم الصلة. طب اذا وقعت بين متحرك وساكن يعني قبلها متحرك وبعدها ساكن لا عدم الصلة. بص اسمعني اذا وقع بعدها ساكن سواء كان قبلها ساكن او قبلها متحرك عدم الصلة. يعني لما نقول له الملك وله الحمد دي وقع بين ايه وبعدين ما تصحوا معايا بين ايه؟ بين متحرك وساكن، له الملك وله الحمد، يبقى واقع بين ايه؟ متحرك وساكن، ما فيها الصلة، محال ان انت هتبقى هيفضي الى عدم الصلة. هتبقى ينفع تقول له الحمد. طيب واذا وقعت بين ساكنين برضو عدم الصلة، زي ايه؟ فيه القرآن، متابعين معي؟ فيه القرآن. يبقى اذا وقع بعدها ساكن، سواء كان قبلها ساكن او قبلها متحرك، عدم الايه؟ الصلة. يبقى الاثنين، ما احنا قلنا الاول الايه؟ الاوجه المحتملة عقلا اربعة، فاكرين قلت لكم كده، اللي ما اللي هي يحتملها العقل، هاء الكناية تقع بين متحركين او تقع بين ساكنين او بين متحرك وساكن او بين ساكن ومتحرك، في حاجة غير كده؟ فيش حاجة غير كده، خلاص. طيب اذا وقع بعدها ساكن، سواء كان قبلها متحرك او ساكن، حكمها عدم الايه؟ يبقى خدنا كم من الاربعة؟ خدنا اثنين، خدنا اثنين، يعني قبلها ساكن وبعدها ساكن، قبلها متحرك وبعدها متحرك. طيب فاضل ايه؟ بين متحركين وبين ساكن ومتحرك. بين متحركين يعني قبلها متحرك وبعدها ايه؟ لما نقول ايه؟ وان تشكروا يرضه لكم، وقع بين ايه؟ حسب القاعدة الاولانية اللي هو قال لك ايه؟ ولم يصل ها مضمر قبل ساكنه، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرين. يبقى من المفترض حكمها هنا ايه؟ حكمها الصلة، حكمها الصلة. اهدي من الكلمات الخارجة عن القاعدة، زي ايه؟ كلها عدوه، وسكن يؤدي مع نولي ونصلي ونؤتيه منها فاعتبر صافيا على، وعنه وعن حفص فألقه ويتقه وبعدين يرضى، ها؟ ويأتي لدى طه. هي دي الكلمات اللي خرجت عن الايه؟ عن القاعدة، خلاص. هو قال هنا اللي قرأ بالإسكان في هذه الكلمة يمنه لبس طيب بخلفهما، يبقى يمنه الياء للسوسي بلا خلاف، يبقى نقول السوسي قرأ يرضى لكم قولا واحدا. طب يجي مين؟ اللام لبس طيب، اللام والباء، يقرأان ايه؟ يقرأان يرضى لكم، والقراءة التانية هنستنى شوية نشوفها ايه. متفقين معي؟ يرضى لكم، يبقى دول قرأوا بالايه؟ بالإسكان. نمشي كده شوية بخلفهما، قال والقصر فاذكره نوفلا له الرحم. انتبه معانا البيت، معانا حتة من البيت الثاني. والقصر، القصر اللي هو عدم الايه؟ الصلة، معي؟ طيب يبقى اللي قرأ بالقصر المشار اليه بالفاء من ايه؟ فاذكره. طيب اللي هو مين؟ طيب ونوفل، النون لمن؟ طيب له الرحم، اللام لمن؟ طيب الرحم له، الرحم الالف، ما الالف معانا، حتى وان كانت ذهبت لالتقاء الساكنين بس هي معانا الف رمز. يبقى معانا كم امام؟ اربعة. لا مش اربعة، ثلاثة ونص، ثلاثة ونص. الفاء لمن؟ امام كامل. والنون لمن؟ لعاصم. طيب واللام لمن؟ هشام نص مين؟ النصف الاول للامام ايه؟ للامام ابن عامر. والالف لمن؟ يبقى ثلاثة ونص قرأوا بالايه؟ بالقصر، يعني القصر ايه؟ عدم الصلة، عدم الصلة. طيب تعال معايا نعد القراء. عندنا هنا هشام له الإسكان وذكر مع اللي ليهم الايه؟ يبقى عرفنا الوجه الثاني لهشام، خلاص. يبقى لا، الوجه الاول لهشام يقرأ ايه؟ يرضى لكم، والوجه الثاني ايه؟ يرضى لكم، خلاص. طيب عايزين طيب الطاء له الإسكان. طب الوجه الثاني هل هو معدود مع من لهم القصر؟ يبقى يروح مع مين؟ مع من لهم الصلة، خلاص. يبقى معنى كده ان الطاء المشار اليه بالطاء وهو الدوري عن ابي عمرو يقرأ ايه؟ يرضاه لكم، خلاص. طيب ويجي معانا بقى اللي هو فاذكره نوفل الراء. دول ثلاثة أئمة كاملين، الإمام حمزة والإمام عاصم والإمام نافع، يقرؤون إيه؟ بالقصر. يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى من خلال البيت والحتة دولة هنطلع الثلاث قراءات. دلوقتي اللي اتذكر قدامنا الياء واللام والطاء والفاء والنون واللام والألف، مين اللي غايب قدامكم؟ بصوا لي كده، مين اللي مش موجود من الأئمة؟ الأول عايز إمام كامل، ابن كثير شاطر. ها في إمام تاني كامل غيره؟ معانا اللي تعد قدام مني كده يعتبر أبو عمرو خلص، لأن جال السوسي وجال الدوري، يبقى معناها ذكر الإمام نافع وذكر أبو عمرو وذكر الإمام عاصم وذكر الإمام حمزة، أدي أربع أئمة كاملين خلاص. وذكر ذكر نصف الإمام ابن عامر، يبقى فاضل مين؟ يبقى فاضل معانا الكسائي وابن كثير ومين؟ وابن ذكوان. يبقى نيجي لأ أول ما بص كده عمياني كده أقول إيه؟ ابن كثير والكسائي وابن ذكوان لهم الصلة قولا واحدا، وإن تشكروا يرضه لكم. ركننا هم إيه؟ اتنين ونص. ونيجي ناخد مين؟ الإمام حمزة وعاصم والإمام نافع، يرضه لكم قولا واحدا قولا واحدا. طيب ونيجي بتاع الإسكندر السوسي، يرضه لكم قولا واحدا. ما عنديش غير اثنين اللي لهم الخلاف والصين يعني، اللي هو الايه؟ هشام عن الامام ابن عامر، ومين تاني؟ والدوري عن دول اللي لهم ايه؟ واحد منهم له يرضه لكم، والتاني يقرا ايه؟ يرضه لكم. وصلت يا احبه؟ هنعيد الكلام ده كله. قال يبقى لاحظوا معايا، انا عايز اللي بيعمل في الابيات عشان ينتبه كده، يعمل لي قوس عند واسكان، يقفل لي كده بالمرسمه بالقلم الرصاص، وتعالى عند الباب بتاعه الرحب اقفل القوس ده عشان نبقى عارفين ان كله ده تبع بعض. واسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا له الرحب، عشان الكلام اللي جاي ده جديد مش تابع لما سبق. قال والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهولا، هي برضو اقفل عليها لوحدها. الزلزال سورة الايه؟ اللي هي ايه؟ خيرا يره وشرا يره خلاص. قال حرفيه سك ليسهولا، اللام لمن؟ لهشام، هو الوحيد اللي انفرد بالايه؟ بالاسكان، انفرد بالقراءة والإسكان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن طبعا مش هتظهر معاكم إلا في وصل الايه؟ في وصل القراءة. خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بسم الله. تمام معي؟ يبقى مش هتظهر لأن هو في حالة الوقف الجميع ايه؟ الجميع يستوي، الجميع في عند الوقف هاء الكناية، الجميع يقف عليها بالايه؟ يقف عليها بالإسكان. طيب انفرد الإمام هشام بالإسكان. طب الباقون ايه قراءة الباقون؟ هنقرأها ازاي؟ هيبقى ترجع الى القواعد الأصلية خلاص. سكت عنها، هجيب القراءة هتبقى من الضد خلاص. وما كان ذا ضد فإن بضده غني فزاح بالذكاء لتفضله، كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاف وجزم وحيث جرى التحريف. معي هنا حديدي رد لي للقاعدة خلاص. ولم يصل ها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلة. يرى خيرا مش كده؟ طيب الكلمة دي القاعدة هتروح فين؟ واقع بين ايه؟ بين متحركين. يبقى ترجع الى الايه؟ الى القاعدة. يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ يقرؤون بالصلة. يقرؤون بالصلة بالضم مع الايه؟ مع الصلة. هيبقى الباقي كام؟ ستة ونص. ستة ونص مع التحفظ على هذا التعبير يعني. يعني ستة ائمة ونص امام. يعني معناها نقول ايه؟ نافع وابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ومين؟ وابن ذكوان. يقرؤون بالايه؟ بالصلة في هذه الكلمة. يا سهلة سورة الزلزلة. يعني اللي عايز يقرأ سورة الزلزلة للقراء السبعة يريح راسه ويقريها كده وهي دي خلصت على كده. ما فيهاش غير دي. ثم انتقل الامام الى اكبر كلمة ورد فيها قراءات في القرآن. يعني الكلمة اللي جاية دي لو هو يقول ايه؟ وعى نفر. خدوا على بعضها البتين مع بعض كده. وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا واسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصل. لما هنيجي نبص كده ونغربلها هتطلع لنا كم قراءة؟ هتطلع لنا ست قراءات. ست قراءات وسهل استخراجها. يعني سهل استخراج هذه القراءات اللي يقعد كده يتمعن. انتبهوا معي. كلمة أرجه دي وردت فين وفين؟ والأعراف. خلاص؟ اللي هي أرجه وأخاه. قال وعى نفر أدرك نفر. مين نفر؟ ها مين يجيب لي دليلها؟ أيوة. ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر حالا. يبقى الـ الـ الـ الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو والإمام ابن عامر. الثلاثة دولة اللي هم ورا بعض حتة واحدة كده. لأن هما أنت تسيب نافع وتاخد مين؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. مش هما ترتيبهم كده؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وتنزل اللي هما الثلاثة التانيين. بس خلينا في دول اللي معانا. الثلاثة اللي هما بعد الأول. بعد الإيه؟ بعد الأول. اللي هما نفر المشار إليهم بنفر. قال وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا ولفظ بها. لفظ بهذه الايه؟ بهذه القراءة. أرجئه بالهمز ساكنا. يعني معنى كده ان نفر اللي هم الثلاثة دول قرأوا بالهمز. والباقون عشان ناخد حتة حتة. والباقون بترك الهمز. يعني دول أرجئ. أرجئ. والباقون أرجئ. خلاص خلصنا كده من كلمة الهمز. هننتقل الى هاء الايه؟ هاء الكناية اللي هي بعد الهمزة مباشرة. منتبهين معي؟ قال وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة. الهمزة وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا. ارجئ الهمز. الهمز ما احنا الكلام الان على الهمز يا احبة. لغاية الشطرة الأولى من هذا البيت في الكلام عن الهمزة. خلاص؟ يعني دولا يقرأوا بدل أصل هي الأصل فيها أرجئ. بس هي على لهجتنا من التخفيف حذفت الهمزة. منتبهين معي؟ حذفت الإيه؟ الهمزة. فنفر أبقوا الهمزة. اللي هم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. أبقوا على الإيه؟ الهمز. قرأوا إيه؟ أرجئ. خلاص أرجئ وخلصت كده. يبقى الباقون أرجئ. استنى بس احنا الوقت بنتكلم على الهمز وترك الهمز. يبقى ثلاثة من سبعة. الباقي كام؟ اللي هو مين؟ نافع والثلاثة اللي في الآخر. مين الثلاثة اللي في الآخر؟ الكوفيون. ريح راسك. الكوفيون دول اللي يقرؤون بإيه؟ بترك الهمز. نافع والإيه؟ والكوفيين. طيب هنيجي ننتقل الان الى الايه؟ هاء الكناية. هاء الايه؟ هاء الضمير. ايه اللي حصل في هاء الضمير؟ ما هو برضو من القراء من يقرأ بإسكان الهاء نفس القراءات السابقة، منهم من يقرأ بإسكان الهاء ومنهم من يقرأ بتحريك الهاء. طيب منهم من حرك الهاء بالضم ومنهم من حركها بالإيه؟ بالكسر. هنشوف الكلام ده، عشان كده هيتولد لك الست إيه؟ الست قراءات. فهو قال وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة. في الهاء هاء ايه؟ ارجع. يبقى اللام لمن؟ اللام لهشام. طب والدال لمن؟ طيب والحاء لمن؟ طيب دول كام عددهم؟ كام كده؟ اثنين ونص. ده دول كلهم من نفر، ابن كثير من نفر، وابو عمرو من نفر، وهشام نص الامام ابن عامر. يعني الاثنين ونص دول يقرؤون بضم الايه؟ الهاء. يعني يقرؤون ايه؟ ارجئه. خلاص؟ ارجئه. طيب ابن ذكوان هيقرأها ازاي؟ ما نعرفش، اصبر علينا. هيقرأها ازاي؟ سكت عن ابن ذكوان، لم يذكر هنا معي؟ لم يذكر. طيب ثم قال وأسكن نصيرا فازا. هو بيتكلم عن ايه؟ عن الهاء. انتبهوا بقى، بيتكلم عن الهاء. الجماعة الاثنين ونص دول ضموا الهاء، يبقى الباقون ما نعرفش ضموا ولا اسكنوا ولا ايه؟ كسروا، ولسه ما جاتليش الصلة وعدم الصلة. قال وأسكن نصيرا فازا. يبقى نصيرا النون لمن؟ والفاء لمن؟ الاثنين دول ريحونا وطلعوا بره، اركنهم بقى. دول يقرأوا ايه؟ بعدم الهمس مع اسكان الايه؟ اولا نصيرا فازا. موجودين من نفر؟ حد منهم من نفر؟ مفيش حد منهم من نفر. يبقى دول يقرأون ايه؟ ارجه واخاه. يبقى طلعوا اثنين اهو معي. ولف دعواه حرملة يقرأ ايه؟ ارجئه واخاه. ارجئه، ارجئه لسه ما عرفناه. خلاص. قال واكسر لغيرهم. لما نطلع كده لف دعواه حرملة ونصيرا فازا، عرفنا لف دعواه حرملة لهم الايه؟ الضم. ونصيرا فاز لهم الايه؟ اسكان. طيب لما نضم كده لف دعواه حرملة ونصيرا فاز، حيبوا كام؟ كم كم عدد، كم عدد الأئمة؟ أربعة ونص. من المتبقي؟ يبقى باقي معايا الإمام نافع كله، مش كده؟ الإمام نافع كله، والإمام ابن كثير كله، والإمام أقصد والإمام الكسائي، الكسائي كله معذرة، ونص الإمام ابن عامر اللي هو مين؟ ابن ذكوان. قال واكسر لغيرهم، أهم دول غيرهم، واكسر لغيرهم. خلاص. يبقى دول يقرؤون بالكسر، يقرؤون بالكسر. يبقى يقولوا ايه؟ ارجيه. يبقى عندي ايه؟ ارجئه، ومعايا واحد نص هنا من بتوع الهمزة، هيقرأ ايه؟ ارجئه معي. وارجه راحت. خلاص. قال وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. خلصت، اتقفلت كده. اللي يقرأ بالصلة جوادا دون ريب لتوصل. الجيم لمن؟ طيب والدال لمن؟ طيب والراء لمن؟ واللام لمن؟ بس تعالوا بقى نرجع كده، لازم عشان نحرر القراءة نجيب من الاخر لورا. وصلها جوادا، الجيم لمين؟ لورش. طب ورش له الضم وله ايه؟ له ايه؟ الاول له همس؟ لا ملوش همس. طيب له ضم في الهاء؟ لا عندي كسر. له الكسر؟ خلاص. يبقى يقرأ ايه؟ ارجيه واخاه. عد بقى، ادي القراءة. يبقى ورش يقرأ ارجيه واخاه، اللي بعد منه مين؟ دون من كثير. طب الاول خلينا مع ده اللي هو جواد. مين ممكن يمشي معاه من الجماعة اللي قدام مننا دولة دون قريب اللي توصله؟ ما ينفعش الكساء يمشي معاه. الكساء الاول له همز؟ لا. طيب له ضمة في الهاء؟ لا. له اسكان؟ لا. من ضمن مين؟ يبقى ورش ورش والكسائي يقرآن أرجه وأخاه. أرجه وأخاه ماشي. طيب فاضل من أهل الصلة دول مين؟ ابن كثير وهشام. طيب ابن كثير له ايه في له همز؟ نعم له همز. طيب له همز وله في الهاء ايه؟ له في الهاء الكسر يا شيخ محمد. له الضم بيقرا ايه؟ ارجعه. ويجي له هنا الصله يبقى يقرا ايه؟ ارجعه واخاه. مين ممكن يمشي معاه من دولة؟ ممكن هشام يمشي معاه؟ ايوه هشام له الهمز من اهل نفر. طيب وله الضم اللي هو ضم لف دعواه حرمله. احنا لما نخلص دول هيبقى يسهل الباقي. يبقى معناها ان ابن كثير وهشام يقرآن ارجعه واخاه. معي؟ يبقى عندي ورش والكسائي يقرآن ارجه واخاه وابن كثير وهشام يقرآن ارجعه واخاه. ادي قراءتين خلاص. ما عنديش حد قدام مني له صلة. ما فيش حد قدام مني له صلة. طيب تعالى نرجع لأهل نفر. مين اللي باقي من نفر؟ أبو عمر. باقي أبو عمر وابن ذكوان. باقي أبو عمر وابن ذكوان. طب أبو عمر لم يذكر من أهل الإسكان صح؟ طيب ولم يذكر من أهل الصلة يبقى تبع عدم الإيه؟ يبقى يقرأ إيه؟ أرجعه وأخاه. همس مع ضم الهاء بدون ايه؟ سلام. هنلخصوك اللي فات ده كله خلي بالك ما تقلقوش. خلاص؟ يبقى يقرا ايه؟ ارجعه واخاه. ارجعه واخاه. فاضل مين من الجماعه بتوع الهمز دول؟ شاطر يا ولد. طب ابن ذكوان له الهمز مش كده؟ طيب مش مذكور في الجماعه اللي ضموا الهاء؟ طب مذكور من الجماعه اللي اسكنوا الهاء؟ طب مذكور من الجماعة اللي وصلوا لها؟ يبقى تبع ايه؟ يبقى كسر ايه؟ كسر الهاء الهمز مع كسر الهاء بدون ايه؟ بدون صلة. يعني يقرأها ازاي؟ ارجعه واخاه. ارجعه واخاه. معي؟ طيب تعالوا بقى للجماعة اللي هم بهمز. كم قراءة على الهمز؟ نفر. ما هو كم قراءة؟ هم نفر. هم ثلاثة انفار انت بتعدهم عشان هم ثلاثة يبقى ثلاثة. كم قراءة؟ طب هقول لكم حاجة لما نقرأ كده ايه؟ اسمعوا معايا. ارجعه واخاه. مين؟ عدوني. انا المفروض انت دلوقتي قاعد في ميتة وسمعت الشيخ اول ما سمعته كده قرأ ارجعه واخاه. لازم انت يتبادر الى ذهنك الرجل ده مين اللي قرأه؟ ابن كثير. ومين؟ وهشام. شاطرين. ليه؟ لان هم في اهل همس ومذكورين من اهل الصلة. انا قلت ايه؟ ارجعه واخاه. يبقى قراءة قراءة على الهمز. طب لما انت سمعت الشيخ كده بيقرأ ايه؟ ارجعه واخاه. او بلاش دي. ارجعه واخاه بالهمز مع الضم بدون صله. ابو عمرو ومعاه حد. بصوا كده ما معاهوش حد تاني. مين حد معاه تاني؟ طب هو الواحد. يبقى ابو عمرو. يبقى معناها سمعت الشيخ كده بيقرا بيقول ايه؟ ارجعه واخاه وماشي على القراءه دي. لو لبخ هتفهم انت بقى تقول له لا يا عم الشيخ ده انت كنت ماشي لمين؟ ده انت كنت ماشي لابي عمرو. ايه التخبيط اللي انت خبطته ده؟ خلاص؟ يبقى ايه؟ ارجعه واخاه. ارجعه واخاه. قلنا مين؟ ابن كثير وهشام. طيب ارجئه واخاه بذل صلة ابو عمرو منفرد. طيب لما نقرأ نقول ايه؟ ارجئه واخاه بس، يبقى معناها عندي ثلاث قراءات على الهمس. ارجئه واخاه، ارجئه واخاه، ارجئه واخاه، ارجئه واخاه ابن كثير، يعني واحد ونص من الثلاث أئمة. خلاص، واحد ونص من الثلاث أئمة. أرجئه وأخاه، هاجي جاي بعد منها أقول إيه؟ أرجئه وأخاه بقوا كان كده اثنين ونص، مش كده؟ طيب أول ما أقول أرجئه وأخاه كملوا الثلاث أئمة، ثلاث أئمة بثلاث قراءات على الايه؟ على الهمز. يعني مع الهمز عندي ضم مع الصلة وعدمها، وكسر مع ايه؟ عدم الصلة. وإلا لو جاي حد ظهر لي واحد تاني على الكسر مع الصلة هيبقى ايه؟ تزيد ايه؟ قراءة باربعة، هتبقى فيها سبع قراءات الكلمة. خلاص؟ يبقى ايه؟ أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه. هذه ثلاث قراءات مع الايه؟ مع الهمز. خلاص خلصنا من الهمز، وخدنا كم إمام من السبعة؟ ثلاث أئمة، باقي أربعة. مين الأربعة؟ نافع نافع والكوفيون، مش كده؟ مش إنه إحنا خدنا الثلاثة اللي في ابن كثير وابو عمرو وابن عامر، يبقى اللي باقي معايا نافع والثلاثة اللي في الآخر. شيل منهم اثنين واسكن نصيرا فازا، واسكن نصيرا فازا من الاربعة. النون لمن؟ والفاء لمن؟ لحمزة. دول يقرآني ارجه واخاه. ولاحظوا كده، خلي بالكم، بصوا للاشياء اللي خالف فيها الامام عاصم، اللي هي القراءة المشهورة، الرواية اللي انتم بتقرؤوها دي، خالف الاصل. يعني من المفترض دي واقعة بين ايه؟ بين متحركين، تبقى حكمها الصلة. والرواية سنة، الرواية سنة، لا دخل للرأي والاجتهاد فيها. يبقى عندي طلع اثنين، ارجه واخاه، ادي قراءة اركنها، قراءة من بدون ايه؟ بدون همس. باقي معايا كم من الائمة؟ مين؟ نافع والكسائي. نافع والكسائي، تعالوا كده معايا، دوروا كده، احنا قدام مننا ورش اللي هي جوادا، وقدام مننا ريب اللي هو مين؟ الكسائي. يعني عندي رمز الورش ورمز لمين؟ للكسائي. يعني معناها هو قال واكسر لغيرهم، ودول من ضمن اللي كسر. طب ودول قرأوا بالصلة، وصلها جوادا دون ريب، يبقى جوادا ريب هيقرأوا بالايه؟ بالكسر مع الايه؟ يبقى ورش والامام الكسائي يقرأ ايه؟ ارجيه واخاه. اول ما تسمع واحد شيف كده بيقرأ ورا، وصل الى هذه الاية وبيقرأ كده ارجيه واخاه، ادي اعلى الاحتمالات انه هيقرأ لورش، لان هو طبعا ربما يكون غير متوقع انه يقرا للايه؟ للكسائي. بس مش هيبان الا بعد ما يمشي شويه في الايه؟ في القراءه قدام منك. ما انت عشان ايه؟ ما انا عايز اللي قاعد يتعلم بقى، احفظوا واحفظوا الابيات، عشان لما تبقى قاعد في اي مكان سمع حد بيقرا قراءه لابد ان يعني. وخلي بالك الناقد بصير، ربما اللي قاعد على المنصه بيقرا، اللي بيقرا بيرتبك، انما اللي قاعد بيعد بطول محاضره معاك الابيات هتقدر انت تحدد ايه اللي بيقرا فيه. معي؟ يبقى عندي ورش والكسائي يقران ارجيه واخاه، يبقى عندي ايه؟ ارجه واخاه، ارجيه واخاه، ارجه واخاه نصيرا فازا، ارجيه واخاه. مين اللي باقي يا احبه؟ قالون. قالون اول الرواه الصداق، يبقى هو لا هو مذكور مع اهل الهمس، ولا مذكور مع اهل الضم، ولا مذكور مع اهل الاسكان، ولا مذكور مع اهل الصله. يبقى له ايه؟ الكسر مع القصر. الكسر مع القصر يبقى معناها يقرأ ايه؟ ارجه واخاه، ارجه واخاه. يبقى عندي الثلاث قراءات اللي هم بلا همس لما نرتبها صح نجيب من فوق ارجه واخاه، ارجه واخاه، ارجه واخاه. قال الثلاثة اللي هم بدون ايه؟ بدون همس. الثلاثة اللي مع همس ارجعه واخاه، ارجعه واخاه، ارجعه واخاه. ادي الايه؟ الست ايه؟ الست قراءات. نرجع بقى من الاول نجيبهم كلهم من الاول خالص. عندنا فاكرين الكلمات؟ وسكن يؤدي مع نولد ونصرف ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا وعنهم وعن حفص فألقه ويتقي. يؤدي نولي نصلي نؤته ألقه، فيها ثلاث قراءات. كل كلمة من الكلمات دي فيها ايه؟ ثلاث قراءات. الإسكان لمن؟ الإسكان للإمام حمزة وشعبة فاعتبر صافيا حلا، خلاص. ويدخل معهم حفص في كلمة ايه؟ فألقه، مش انتوا بتقرأوها كده؟ فألقه إليهم. وشوفوا القراءة برضو الرواية سنة، يعني معنى كده دخل. ما احنا عندنا الايه؟ الإمام شعبة بيقرأ بالإسكان في الكلمات الأربعة أو في الكلمات الخمسة، وسكن يؤدي مع نوله ونصلي ونؤتيه منها، خلاص. فاعتبر، فاعتبر الفاء لمن؟ فاعتبر صافيا، الصاد لمن؟ حال، الحال لمن؟ هذول يقرؤون بالإسكان قولا واحدا، خلاص. ويدخل ايه؟ وعنهم وعن حفص فألقه، فألقه اهو برضه قرأ. يبقى ايه؟ حفص خرج عن اصله في هذه الايه؟ في هذه الكلمة. يبقى دول يقرؤون بالإسكان، الإسكان في الكلمات الأربع الخمسة قولا واحدا فاعتبر صافيا حالا. يدخل معاهم حفص في ايه؟ فألقي. طيب القصر اللي هو الباء واللام، وفي الكل قصر الهاء بانا، بانا لسانه بخلفه. في الكل، كل ما سبق الكلام عن كل الايه؟ الكلمات. يعني ناخد ايه؟ قراءة القصر، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلفه. الباء لمن؟ واللام لمن؟ لهشام. طب هو قال بخلف، يبقى انتبهوا بقى، اتعودوا على اسلوب الشيخ في الشاطبيه. قال بخلف، يبقى مش هتعود على كل من ذكر، تعود على اخر واحد. لو قال بخلف او بخلفه هيبقى اخر واحد، بخلفه تبقى واضحة، انما بخلف بدون تحديد هيبقى برضو اخر ايه؟ اخر واحد. بخلفهما اخر اثنين، بخلفهم تعود على ايه؟ على الجميع. لما قال وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلفه، يبقى يقرأ ايه؟ في الكلمات الخمسة اللي هي ايه؟ يؤدي نولي نصلي نؤتي فألقي. هو الأول فين الكلمات دي؟ يؤدي فين؟ طيب نولي، نوليه ما تولى. طيب نصلي هي معاها ونصلي. طيب نؤتي أيوة نعم فعل عمران. طيب فألقي وحدة، فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر، خلاص. أدي الكلمات اللي إيه؟ الخمسة دول، دول يقرأ بالإسكان قولا واحدا ما سبق ذكره، بالقصر قولا واحدا قانون، وهشام له الخلاف. خلاف بين إيه بقى؟ هشام الوجه الثاني إيه؟ طب إحنا له القصر هنا، الوجه الثاني، الوجه الثاني هيبقى إيه؟ الصلة، ما هو مش مذكور مع أهل الإسكان، يبقى الثاني الصلة للباقون. هيبقى مين الباقي؟ خلي بالك احنا خدنا خمس كلمات اهو. اصل في ناس بت ايه ممكن عنده القدرة على انه يرتب الحاجات دي ويحفظها وما يحفظش الابيات. والعجيب ان كان عندي طالب في السعودية كان من اغرب ما يكون هذا الولد ما يقدرش يحفظ ابيات، بس محال ان تقدر تمسك له ورقة في القراءات يعرف كده فلان قرأ كده. خلي بالكم ما هي هنقول ايه، الابيات وسيلة ولا غاية؟ وسيلة ولا ايه؟ وسيلة وليست غاية. بس هو العلماء اللي هو الشعر التعليمي ده لما نشأ الشعر التعليمي في العصور السابقة اني عشان يقربوا الطالب العلم عملوا له ألفية ابن مالك، عملوا له ايه متن ابو شجاع مش عارف ايه، عملوا ايه هذه المتون التعليمية. انما قبل كده كانت الناس الذهن الصافي ممكن يكون قدام مني واحد برضو زي الولد ظافر الشهر ده اللي هو كان أعجوبة ما كانش يقدر يحفظ وسبحان الله حافظ للقرآن. ده كان لما نيجي نصحح كده لو نزلت نص درجة يقول لي لو سمحت بس عايز أعرف فين. وربما الواحد نراجع معاه نلاقي الولد عنده حق، نراجع معاه نلاقي عنده حق. ففي ناس تحفظ، وفي بعض الشيوخ الآن بعض الشيوخ تبص تلاقيه انت قرأ مش حضر الأبيات معاه، بس من كتر استعمال الايه القراءات بقت خلاص هو عارف ان دي قراءة فلان ودي قراءة فلان ودي قراءة فلان. من كتر استعمال القراءات يقدر يقول لك ايه زي ما مشهور مالكي تقدر تقول مالك كذا، الحاجات البسيطة يعني. انما لا، ده في ناس بقى عندها القرآن كله من اوله الى اخره ممكن ايه ما يحتاجش الى المتون. فالمتون دي بتاخدها عشان نتعلم منها، لان احنا بنقول المتن ده بيفيدني بايه؟ بيفيدني الكلمة القرآنية وتحديد ما فيها من قراءات وايه ونسبة كل قراءة لقارئه. يبقى انا بستفاد من هنا بتعلم كم قراءة، وصف تحديد القراءة وتحديد من قرأ بهذه الايه بهذه القراءة. اللي يستطيع اني في بعض العلماء بيرجعوا الشاطبية دائما من باب التبرك حبا في الامام الشاطبي، لان هذا ولي من اولياء الله فبيحفظوها للتبرك. انما هم القراءات عندهم زي سورة الفاتحة. فالان ممكن واحد يجي جاي كده يقول ايه خلاص هو حفظ كده، انت في البداية احنا خلاص فاعتبر صافيا حالة الفاء وممكن بيقرب لنفسه الفاء والصاد وايه والحاء يقرؤون بالإسكان خلاص بيقرؤون بالايه بالإسكان ومعهم حص في ايه في كلمة يعني. هو احنا دلوقتي برضو ما احنا حافظين لحفص بنقول حفص بيقرأ بعدم الصلة في هاء الكناية الواقعة بين متحرك بين ساكن ومتحرك إلا في كلمة واحدة في القرآن. وكلنا نيجي عندها نقول ايه ويخلد ايه فيه مهانة. انتوا متفقين معي؟ هل كل حفظها دي يعني حفص ماشي مع ايه مع باقي القراء ويجي يدخل مع ابن كثير في ايه في هذه الكلمة. فاللي عنده القدرة على الـ حفظ هذه الايه الاشياء. يبقى عندي مين يقرأ بالقصر في الكلمات الخمسة قولا واحدا؟ قصر يا بنت، قصر يا بنت، وفي الكل قصر لائي بان لسانه قالون قولا واحدا. واللام بتاع لسان دي يقرأ بالايه بخلفه. خلاص خلصت دي الصلة للباقي. يبقى الصلة للباقي خدنا هناك ايه فاعتبر صافيا حلا وحفص، يعني معناها كده خدنا ايه الامام عاصم والامام حمزة ها وابو عمرو ادي ثلاث ائمة، وخدنا نص الامام نافع اللي هو مين اللي هو ايه بانا، ونص الامام ابن عامر اللي هو ايه لسانه. خلاص هتعد الباقي يبقى الباقون لهم ايه؟ الصلة في الكلمات الخمسة. الصلة خلاص. كلمة يتقه، يتقه دي هي زادت فيها قراءة، كان هو ممكن تبقى ثلاث قراءات كباقي القراءات، لان قلنا هاء الكناية. خلي بالكم يا احبة، هاء الضمير ما تخرجش عن ثلاث حاجات، الاسكان والايه والصلة وعدم الصلة، الاسكان والصلة وعدم الصلة. بس خلي بالكم بتاعت ارجه دي زادت عشان جاني ضم وجاني كسر وجاني همز وجاني عدم همز، والا لو ارجه بس كده كان مش هيبقى فيها الا ثلاث قراءات، هيبقى فيها اما ايه ارجه واخاه، او ارجه واخاه، او ارجه واخاه. انما جاني الضم وسع المساحه، جاني الهمز كمان كبر الايه الكوم، فتعدت ايه اتعدت ست قراءات. وكل دي كل القراءات الآتية في هذه الكلمة لا تغير المعنى. فاكرين لما انا قلت لكم القراءات دي منها ما يتغير به الايه اللفظ والمعنى، ومنها ما يتغير به اللفظ ولا يتغير به المعنى، مش كده ولا ايه؟ الاختلاف اللفظي والاختلاف الادائي. الاختلاف ده كله اداء، الكلمة ما تغيرتش. أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، ما تغيرش المعنى. إنما في حاجات بيتغير لها المعنى، وما دام قد تغير المعنى يبقى إيه؟ يبقى لابد من توجيه، يبقى ده بنسميه اختلاف في الإيه؟ في الأداء، اختلاف في الأداء، زي والضحى، والضحى، زي من آمن، من آمن، من آمن، كله اختلاف ايه؟ تنويع في الايه؟ في الأداء. إنما لما يجي يتغير المعنى، حاجة تغير لي المعنى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قد كذبوا، لا ده اتقلب الدنيا خالص، ده يحتاج إلى توجيه، وهتتحول الكلام ايه في هذه الآية الى كل الضمائر السابقة، اما تعود على الرسل واما تعود على المرسل اليهم، والظن هيتحول بمعنى الايه الشك واليقين في آل واحد، في قراءة يتحول الظن وظنوا وتيقنوا، ويظنوا شكوا، فيبقى ده يتغير به. يبقى عندي القراءات، قراءات القرآن الكريم، الاختلاف اللفظي الذي يتغير به الايه يتغير به المعنى، وما دام قد تغير المعنى يبقى ايه يحتاج الى توجيه. ودي متعة الايه القراءات، وكلما تعددت القراءات في الكلمة كلما ايه فادت واعطتني اشياء تفيد. يتقه هيبقى فيها اربع قراءات، هجتني القراءة الرابعة بسبب ايه؟ بسبب القاف، بسبب الايه القاف. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، اصل الكلام كده ايه ويتقيه فاولئك، خلاص ويتقيه فاولئك. جاتني قراءة اسكان القاف هي اللي زودت العدد الى ايه الى اربعة، خلاص. الاسكان لمن فاكرين؟ الاسكان لمن؟ ويتقه حمى صفوه قوم بخلف. يبقى عندي ايه حمى صفوه الحال من؟ طيب وايه والتاني الصف لمن؟ شعبة، خلاص. وقال قوم بخلف، القاف لمن؟ لخلاف، القاف لخلاف. يعني نقول قرأ بالإسكان قولا واحدا أبو عمرو مين؟ ابو عمرو وشعبة، يا بنت اللي بتقولي خلاف، ابو عمرو وشعبة. طيب قرأ بالاسكان وله وجه تاني لسه مش عارفينه اللي هو مين؟ خلاف. يبقى دي قراءة، ده مع ايه؟ مع كسر الايه القاف. يبقى دول ايه ويتقه فأولئك، ايه الآية معنا؟ ومن يطع الله ورسوله ويطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك ويتقيه فأولئك. هذه القراءة اللي معانا. طيب القراءة الثانية القصر هناخدها منين؟ وفي الكل قصر الهاء بان لسانه برضو معانا بان لسانه في كل ما سبق. يرأى قالون يقرأ بالقصر ايه؟ قولا واحدا ويتقيه فأولئك. لاحظوا ان قالون مذهب القصر مذهب الايه؟ القصر. ويتقيه فأولئك. ومعاه هشام لما نقول بان لسانه بخلف الوجه الثاني برضو مش عارفينه لسه صح ولا لا؟ بان لسانه. طيب القصر لمن؟ القصر الاول خلينا نطلع بقراءة حفص وقل بسكون القاف والقصر حفصه. يبقى حفص الوحد اللي انفرد بالقراءة دي ويتقى ويتقه فأولئك. يعني ما قرأش بالقصر مع الصلة ده قرأ بالقصر مع الايه؟ وبعدين برضو ما تنفعش حتى كمان قراءة الاسكان مع الاسكان. ها؟ هتنفع الاسكان مع الاسكان؟ اسكان القاف مع اسكان الايه؟ مع اسكان الهاء. يبقى حفص طلع لي بقراءة ايه؟ ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك. خلاص الباقون هيبقى ليهم الايه؟ الصلة. الكسر مع الايه؟ الكسر مع الصلة. هيبقى مين الباقي؟ كل القراء عاد مين؟ اطلع فوق ابو عمرو وشعبة ها وقالون وقالون وحفص. اما بالنسبة لخلاد وهشام عندنا خلاد هيبقى له الاسكان والصلة وهشام له القصر والايه والصلة له القصر والايه والصلة. خلاص كده انتهت ايه؟ يأتي فضل كلمة يأتي ويأتي لدى طاعة بالاسكان يجتلى لوحده بالاسكان يجتلى لوحده اللي هو ويأتي اللي هو ايه؟ ومن يأتيه مؤمنا. هي على القاعدة لها فيها الصلة على القاعدة لها الصلة فيها الصلة. خلاص ويجي قالون هيبقى له الايه؟ له القصر له القصر ومعاه هشام له القصر. خلاص بس هنا قالون هيبقى له الخلاف هو هشام والباقون ومعهم هشام وقالون لهم الايه؟ لهم الصلة. يبقى برضو فيها كم قراءة؟ فيها ثلاث قراءات مش كده ولا ايه؟ فيها ثلاث قراءات. انا بقول لك هاءات الكناية الاصل فيها ثلاث قراءات يؤده الي يؤده الي يؤده الي هذه الثلاث قراءات. يزيد بعد كده ان زادت حاجة في الحرف السابق ان زاد شيء في الايه؟ يرضى اللي هي اخر كلمة اتكلمنا فيها فاكرين يرضى؟ ها؟ ايه دليلها معاك؟ واذا كانوا يرضى يمنوه لبسه طيبا. هي لسه متكلمين فيها هي وايه؟ هي وارجي وارجي. حد عايز حاجه في هاي الكنايه؟ عشان عايزين ندخل على باب الايه؟ باب المد والقصر كده. ناخد منه حتى نفتح الباب كده. حتى نفتح الباب. ماشي؟ انتهينا من باب هاء الكنايه او هاء الضمير سموها زي ما تسموها بس المهم ايه؟ في قاعدة أساسية في رؤوس من فوق تعرفها هاء الضمير. أنا هقول وأنت ترد علي. هاء الضمير إذا وقعت بين متحركين حكمها ايه؟ لجميع القراء. خلاص؟ طيب هاء الضمير إذا وقعت بين ساكنين حكمها عدم الصلة لجميع القراء. هاء الضمير إذا وقعت بين متحرك وساكن عدم الصلة. يبقى إذا كان بعدها ساكن وقبلها متحرك أو ساكن عدم الصلة. المثال دي اللي معايا اللي هو ايه؟ له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، محال ان انت تقول له الملك. طيب فيه القرآن كذلك معي؟ طيب فاضل ايه من الاربع اوجه اللي احنا وليه المحتمل عقلا؟ ما احنا قلنا بين متحركين، بين ساكنين، بين متحرك وساكن، فاضل ايه؟ قبلها ساكن وبعدها ايه؟ متحرك. هي دي للفرد بهذه القراءة الامام ابن كثير الايه؟ ابن كثير المكي يقرأ من اول القرآن الى اخر القرآن، انفرد بهذه القراءة دي. فيه هدى للمتقين، خلاص؟ اللي هو ايه؟ ويدخل معه حفص في قول المولى تبارك وتعالى ويخلد فيه مهانة. ليه الكلمة دي يا حفص؟ الرواية سنة، خلي بالكم يعني قضية العلل والحجج والتوجيهات والكلام ده ما فيش مبرر غير أن من أول القرآن إلى آخر القرآن لم ينفرد الإمام حفص إلا بهذه الكلمة يوافق فيها الإيه؟ وده ناخد دليلها منين؟ قال إيه؟ فيه مهانة مع حفص ومعه البيت إيه معنى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخو ولاء يؤاخيه حفص في قول المولى تبارك وتعالى فيه مهانة. يبقى خلاص أنا قواعد، إلا ما خرج عن هذه القاعدة، خرج عن هذه القاعدة كلمات معدودة في القرآن اللي هي إيه؟ يؤدي، نولي، نصلي، نؤتي، ألقي، يرتقي، يرضى، يأتي، أرجع. بس الكلمات اللي هي خرجت عن إيه؟ خرجت عن القاعدة. إنما القاعدة الأساسية بين متحركين الصلة للجميع، بين ساكنين وبين متحرك وساكن عدم الصلة للجميع، بين ساكن ومتحرك الصلة لابن كثير ويوافق حفص في سورة الفرقان، والباقون بعدم الايه؟ بعدم الصلة. باب المد والقصر. طبعا في مرحلة التجويد انتوا درستوا بقى الايه؟ يعني مش هنطول في الكلام في التعريفات، يعني احنا معانا ايه؟ المد والقصر. لما نيجي نقول ايه؟ ايه المد؟ يعني المد كده معلش، ايه المد؟ المط، مش كده ولا ايه؟ يعني الحاجه اللي بتمدها تتمط كده، هو ده الايه؟ التعريف اللغوي ليه. طب عندنا في علم التجويد اطاله زمن الصوت باحد حروف المد. طب ايه هي حروف المد؟ واي بس، وريح راسك. واي، الواو والالف والياء. طب في حروف تاني ممكن تكون قابله للمد تتمر غير الثلاثه دول؟ ها، ما هو هي حروف مد، سواء مد ولين او مد، المد ولين او حرف لين او حرفاء اللين. ما هو برضه انا بقول ايه؟ واي، هو اللين دول ايه؟ واو وياء سكن وانفتح قبله، يبقى الواو والياء. يبقى عندي مفيش حروف في حروف الهجاء في اللغة العربية قابلة للمط، قابلة لإطالة زمن الصوت بها، إلا إيه؟ ثلاث حروف اللي هي مجموعة في كلمة إيه؟ في كلمة واي. طيب يبقى عرفنا كده حروف المد. طيب هل على إطلاقها واو وألف وياء؟ لا، ده لكل حرف من هذه الأحرف شرط. الواو تسبق ببنتها، ببنتها، مش كده ولا ايه؟ والواو تسبق او الياء تسبق ببنتها، يعني ايه؟ الام قدام والبنت ورا، خلاص. والالف طبعا لا تسبق الا بالايه؟ بالفتحه. هو حد يقدر يجيب لي الف قبلها حاجه غير الايه؟ غير الفتح؟ محال. هي ايه؟ لا تسبق إلا بالفتح. يبقى لابد من أجل أن يمد هذا الحرف اللي هي واي الواو أو الألف أو الياء لابد أن يشترط فيه أن يكون مسبوق بما يجانسه من الإيه؟ من الحركة. خلاص؟ طب دي المرحلة الإيه؟ الثانية. أول مرحلة ما هي حروف المد؟ ثاني مرحلة ما هي شروط حروف المد؟ ثالث مرحلة لابد أن يقع بعد أي حرف من حروف المد سبب من أسباب المد. طب إيه هي أسباب المد؟ لهم سببين بس، يبقى ما نقولش أسباب، يبقى نقول إيه؟ سبب المد. خلاص؟ سبب المد اللي هم إيه؟ الهمز أو السكون. الهمز أو الإيه؟ أو السكون. وانت بيه معي يا حبة؟ يعني لو جاني حرف مد وتوفر فيه الشر ولم يقع بعده سبب ما يتمدش، بدليل ان حروف المد بشروطها موجودة في الكلمة اللي انتوا حافظينها كلكم في كلمة ايه؟ طب انا عندي ينفع ان انا اقول ايه؟ تلك من انذاء القرى نوحيها. ما ينفعش، لابد ان يقع هي توفر، اتوفرت حاجتين هما ايه؟ اللي هو الحرف والشر. الحرف والشر نو الواو وقبله وقبلها الضمه، حي الياء وقبلها هاء الالف وقبلها، يبقى توفرت الايه؟ توفر الحرف والشرط، انما ما جانش ايه؟ سبب ايه؟ سبب المد. يبقى عندي ننتبه بس عشان الناس اللي بيجي بعد كده بيقولوا ايه؟ صلة صغرى وصلة كبرى في هاء الضمير اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيها. هاء الضمير اذا وقع بعدها همز بيقولوا ايه؟ ده صلة كذا. لا، ده هو في الحالة دي ما تسموهوش صلة، انت تسميه تقول لي مد منفصل وانتهت المسألة. ده بقى مد منفصل، لان عمر الهاء ما تمد، هي الهاء من حروف المد. لا، ده انا بمد ايه؟ بمد الواو او الياء التي تولدت عن الاشباع في الايه؟ في هذه الكلمة، مش كده ولا ايه؟ يعني بنقول ايه؟ يؤده الي، يؤده الي، يؤده الي. طب اول ما اقول ايه؟ يؤديه الي، انا مديت ايه بقى؟ مديت الهاء. الهاء تخبطك بالبتاع دي، انا مديت الهاء. لا، الياء. مديت الياء. الياء ان هي المتولده عن اشباع كسره الايه؟ ما انا اللي حصل جيت ماسك بقى البنت الصغيره دي اللي اسمها الايه؟ الكسر، وجيت دايس على راسها كده قلت لها هاتي امي، امها جت ايه؟ يؤديه. انا مش بمد الهاء، ده انا بمد الايه؟ الياء. يبقى ده بنسميه مد ايه؟ مد ايه؟ منفصل. مد منفصل لان الهاء لا تمد، منتبهين يا احبه؟ يبقى سواء كانت الياء مرسومه واضحه موجوده امامي في القران او جاءت نتيجه الاشباع، او الف محذوفه زي يا ايها هؤلاء، منتبهين معي؟ هذه الالفات غير موجوده، ولكن موجوده، مش موجوده رسما ولكن موجوده ايه؟ في اللفظ. في اللفظ، ما انا لما اجي اقول لك ايه؟ ارسم ما يخرج من فمي، صورها، التقط بعد ست عينك، يا ايها، هتعمل ايه؟ يا الف وبعدين همزه وبعدين ايه؟ تكمل الكلمه. طب هي مرسومه في القران ايه؟ بدون الالف. سيبكم من الرسم المصحف اللي قدام منكم، انما ارجع الى النسخة الايه الكتبت بايد الصحابة، مفيش الفات، سواء كانت الالف موجودة، الالف موجودة او غير موجودة، انما هي موجودة في اللفظ، موجودة في الايه في اللفظ. يبقى عرفنا حروف المد، طيب عرفنا شرط حرف المد، طيب عرفنا اسباب المد، كم اسباب المد؟ سببين، اللي هما ايه؟ الهمس او السكون. تبين معي؟ طيب يبقى معنى كده انا عندي ايه؟ عشان امد حرف من الحروف الثلاثة لابد ان يقع بعده ايه؟ احد السببين اللي هما الايه؟ الهمس او السكون. طيب الهمس سبب لكم نوع من انواع المد؟ والسكون سبب لكم نوع من انواع المد؟ خليكم معايا. الهمس هيجي معايا في مد اسمه مد ايه؟ متصل. خلاص حد اتعرف على الحاجات دي؟ متصل يعني اتصال الهمس والسبب في كلمة واحدة، السماء. خلاص دول ايه؟ كلمة واحدة، ما ينفعش اقول السماء وبعدين ايه، ما تنفعش الواحدة ما تنفصلش دي عن دي. طيب يبقى دي واحد، يبقى الهمز سبب للمد الايه؟ المنفصل. طيب هيجيني كمان المد المنفصل، يعني يكون حرف المد في اخر الكلمة الاولى والسبب في اول الكلمة الثانية، زي يا ايها او بني اسرائيل او بنو اسرائيل، يبقى ده سببه ايه؟ الهمز. يبقى الهمز سبب لايه؟ لنوعين، ادي نوعين اهو. طيب هيجيني الهمز كمان سبب لمد البدل اللي هو يتقدم، بتتقلب العملية، يتقدم حرف المد على سبب الايه؟ طيب يتقدم السبب على الايه؟ اللي هو ايه؟ زي امنوا وايمان واوتوا. خلاص ودي بينفرد بها بعض القراء، يبقى دي كام؟ ثلاث. الهمز سبب لثلاث حاجات. يجيني الهمز كمان ممكن يكون سبب لمد اسمه مد الايه؟ مد اللين، مد اللين اللي هو زي شيء سو سو. خلاص يبقى الهمز سبب لكم نوع؟ أربعة. للمد المتصل، للمد المنفصل، للمد البدل، لمد الايه؟ اللين. حد ممكن يطلع لي اسباب تانية اكون نسيها؟ انا ده اللي انا فاكره، ان حد افتكر حاجة تانية يقولها لي. طيب تعالوا للسكون، السكون سبب لكم نوع؟ ها؟ المد اللازم، المد اللازم، سواء كان سكون سكون او سكون جاء نتيجة ادغام، جاء نتيجة ادغام، السكون اللي جاء نتيجة ادغام زي ايه؟ زي الحاقة، يبقى ده سكون جاء نتيجة ايه؟ ادغام. او سكون تاني زي ايه؟ آل آل. او كمان في الكلمة في الحرف زي ايه؟ زي نون و، او برضو ممكن يكون نتيجة ادغام الف لام ميم، يبقى برضو جاء ايه؟ جاء نتيجة ادغام. طب ده السكون. وممكن السكون يجيني، السكون يجي للمد الايه؟ المد العارض. يبقى السكون يأتي سبب للمد اللازم بجميع اقسامه، حرفي كلمي بالقسمين، حرفي بالقسمين، ويجيني برضو سبب للمد الايه؟ للمد العارض للسكون. نكتفي بهذا القدر ونبدأ إن شاء الله في اللقاء، يعني نبدأ، خليكم نبدأ واحدة واحدة كده ما تقلش عليكم، وفي الأسبوع المقبل نبدأ من بداية هذا الباب. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.